بسم الله الرحمن الرحيم. فرسان البلاغ للإعلام تقدم على وقع الجماجم والسيوف. ونحن نستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى، ثم من ثبات وتضحيات قادتنا. والجهاد ليس مربوط بأشخاص، بل هو مشروع أمة تريد النهوض والخروج من التبعية. على وقع الجماجم والسيوف فوارسنا تساق إلى الحوت في، فنرمي للشهادة كل يوم هيزبرا ينجلي بين الصفوف. على وقع الجماجم والسيوف فوارسنا تساق إلى الحوت في، فنرمي للشهادة كل يوم هي زبرا ينجلي بين الصفوف. فاسل عنا الجهاد بكل أرض، وكيف تشرفت بثوى الشريف، وكيف تحوط أشلاء الغيارى، وكيف تعطرت بدم الرعيف. ستعلم أن قاعدة النشامى تجود بكل فياض عفيف، ففاض الفهد للمولى شهيدا وجاور مسريعا نزل الطروف. إمام في الجهاد له الأعادي، لشرفته تضعضع بالوقوف. مسعر حربه لا ينضاويها، وصارم حده عند السدوف. ليقبض من حيم الأوغاد روحا، حماها الكفر من حرب الجنوف. له في ساحات الأبطال صيت، به الإسلام محمود السقوف. ويرفع رايات التوحيد جهرا، لتخفق بين أشفار السيوف. ترجل فارسا شهما شجاعا، فريدا قابض النصر العريف. ترجل صامتا حرا أبيا، نظيرا شيعته ندى الطروف. كمثل البدر حين يغيب عنا، ونلمحه على وهج الخسوف. فما فترت حبال الله فينا، ولا نادت بنا طلل العزوف. إذا ما القصع غادرنا فإنا لدينا مثله عدد الألوف. سيلبسه الأحبة تاج فخر، عليه من الهدى نبض الحروف. وترثيه بقاع الله تترى، يسف نحيبه دمع الخريف. وترثيه بقاع الله تترى، يسف نحيبه دمع الخريف، يسف نحيبه دمع الخريف. الأمريكان أمر مشروع، وحيثما وجدوا نقاتلهم، ندمر بوارجهم التي ترسو على شواطئنا كما دمرنا كل، ونقتل جنود استخباراتهم كما فعل بهم الهمام همام تفضله الله، وندك سفاراتهم وقنصلياتهم كما فعلنا في نيروبي ودار السلام، وكما حصل في جدة وكراتشي. ولكم في سفارة صنعاء درس وعبرة، وعندنا من أمثال الشيخ الاستشاري لطفي بحر وطلابه الكثير، بل سننقل المعركة إلى عقر دارهم ونسبقهم بالضربة، ونقتل جنودهم في قواعدهم الآمنة كما فعل البطل المناضل نضال الحسن فرج الله عنه في فورت هود. وطائراتهم كذلك هدف مشروع لنا، وأمثال عمر الفاروق عندنا كثير، والمحاولات ستستمر، فلن تقتل نساؤنا وأطفالنا وتبقون آمنين. والمعادلة واضحة ومفهومة، كما تقتلون تقتلون، وكما تقصفون تقصفون، وفاتورة الحساب طويلة، والجزاء من جنس العمل.